بالكلام على المراتب التي ذكرها الشيخ الحافظ الذهبي، هي أعلى مراتب الأحاديث المجمع عليها بعد ما انتهى الإمام الذهبي من الكلام على الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح والحديث الصحيح المجمع عليه والشروط اللي ذكرها. بعد ذلك بدأ في الكلام على الأسانيد التي هي من أصح الأسانيد، فيقول فأعلى مراتب المجمع عليه ذكر ثلاث طبقات. أول طبقة مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكر لها أمثلة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة وذكر لها أمثلة، ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس وإيه ونحو ذلك من أفراد البخاري. أو تكلمنا على المسألة الأولى المرة الماضية، كان فيها إشكالين في عبارة الحافظ الذهبي، ان هو يقول اعلى مراتب المجمع عليه، يعني الظاهر ان هي اللي تحققت فيه كل الشروط سواء كان في الاسناد او في المتن، مع ان غيره او اصل كتابه اللي هو الاقتراح لابن دخل العيد كان يتكلم على الاسانيد، كان بيتكلم على الايه الاسانيد، هو خاصه ان هو ذكر اسانيد. فزي ما ذكرنا وعرضنا قبل ذلك، هل حديث صحيح تساوي اسناد صحيح ولا بينهما فرق؟ وذكرنا ان الصحيح اللي بينهما فرق، وان صحه السند لا تستلزم صحه الايه المتن، فقد يكون الاسناد صحيح والمتن ايه معلوم. فكان الاولى فاعلى ان هو يقيد عبارته بالايه بالاسانيد. الاشكال الثاني ان ظهر عبارته ان هذه الاسانيد التي ذكرها هي اعلى الاسانيد في الصحه، هذا متفق عليه بين العلماء، وكان الاولى ان هو يقيد مثلا اعلى اسناد عند المدنيين، اعلى اسناد عند الكوفيين، اعلى اسناد عند البصريين، او اعلى او اصح اسناد لابن عمر، اصح اسناد لابن مسعود، اصح اسناد لجابر، يعني كان يقيد بايه بهذه القيود، لا ان يطلق ان هذه الاسانيد هي اصح اسانيد على الايه على الاطلاق. ده كانت المساله الاولى. المساله الثانيه واللي هي الكلام على هذه المراتب الثلاث التي ذكرها الحافظ الذهبي على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك نتكلم على هذه الأسانيد على سبيل التفصيل. لكل مرتبة من المراتب الثلاث التي ذكرها الحافظ الذهبي، كل مرتبة من هذه المراتب لها بعض الصفات. المرتبة الأولى مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. محصلة كلام هذا الآن ذكره الدكتور عبد العزيز محمد السعيد في شرح المقيضة، وقلنا هذا الشرح يعني من الشروح الجيدة للمقيضة. فبيقول الصفات المجملة لهذه المرتبة ان هذه المرتبة لها ثلاثة اوصاف. الوصف الاول ان هذه الاسانيد اللي ذكرتها او اللي ذكرها الحافظ الذهبي، هذه الاسانيد اللي هي اسانيد المرتبة الاولى، كل هذه الاسانيد وهذه السلسلة اخرج لهم الايه البخاري ومسلم. في فرق بين لما نقول رجاله يعني رواته الصحيح، يعني اخرج مثلا لمالك واخرج لنافع، لكن لم يخرج لمالك عن نافع، لا، المقصود بهذه الاسانيد انه ايه اخرج لنفس السلسله، يعني اخرج احاديث لمالك عن نافع عن ابن عمر، واخرج البخاري ومسلم اخرج احاديث لمنصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود، واخرج للزهري عن سالم عن ابيه، واخرج لابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. هذه اول شيء، ان هذه الاسانيد هذه السلاسل الأربعة اللي ذكرهم لهم أحاديث بنفس السلسلة كده في الإيه في البخاري ومسلم. الوصف الثاني إن كل راوي من رواة هذه الأسانيد لم يقدح فيه أحد. واخد بالك؟ لم يقدح فيه إيه؟ أحد من العلماء بقدح يعني إيه مؤثر. لم يقدح فيه أحد من العلماء. الوصف الثالث ان هذه السلاسل وصفت بانها من اصح الاسانيد، يعني اصح الاسانيد ابن عمر، هذا مالك عن نافع بن عمر، اصح الاسانيد ابن مسعود منصور عن ابراهيم عن ايه؟ عن عبد. واتذكر ان الحافظ ابو زرعه العراقي، الحافظ العراقي كان صنف لابنه، كان ليه كتاب اسمه اظن تقريب الاسانيد، كان جمع اصح الاسانيد، كان جمع اصح الاسانيد، وكان جمع احاديث اللي هي باصح الاسانيد ورتبها على ابواب الفقه، وكان بدا في شرحها، كان رتبها لابنه يعني، وبدا في شرحها في كتاب اسمه طرح التثريب، بشرح التثريب، طرح التثريب في 8 مجلدات، من امتع ما كتب، واظن ان هو مات ولم يكمل واكمله ابنه بعده، من امتع ما كتب في شرح الاحاديث. يعني هو يقول الحديث فيه مسائل، فيه مثلا 30 مسألة، المسألة الأولى يتكلم على بعض الأسانيد، المسألة الثانية يتكلم على فوائد في الأحاديث من أعلى ومن أفضل ما كتب في شروح الأحاديث اللي هو صحيح التشريع. لا لا، أحاديث كثيرة جدا، هو جمع بهذه الأسانيد أحاديث كثيرة جدا ورتبها كتاب الطهارة وإيه، ورتبها على الكتب، وهو 8 مجلدات، وهو يعني ينقل عنه ابن حجر، يعني هذا الكتاب ينقل عنه ابن حجر في البيت ده. طرح احاديث، طرح التقرير، باصح الاسانيد، صح الاسانيد، وحتى خلى المجلد الاول تراجم لكل الايه؟ الرواه اللي هو ذكرها في الاسانيد. فالاخوه لو تقرا كتاب في الشرح، كتاب متزن معتبر، هو شافعي طبعا، عبارات رائقه وفوائد دقيقه على الاحاديث، يقرا هذا الايه؟ هذا الكتاب، هو مطبوع ومش غالي يعني، اسمه طرح التثريب. يبقى احنا عرفنا هذه المرتبه الاولى، الصفات التي اتصف بها رواتها انهم ايه؟ هذه السلاسل مخرج لهم في الايه؟ في البخاري ومسلم، انه لم يقدح في رواتهم بقدح يجرح في عدالتهم او ضبطهم، انهم وصفت هذه الاسانيد بانها اصح الاسانيد. المرتبه الثانيه اللي هي يقول معمر عن همام عن ابي هريره، او سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس، او ابن جريج عن عطاء عن جابر، وامثال هذه الايه؟ التراجم. اول صفه ان يعني فعلا هذه ايضا هذه الاسانيد خرج لها، هذه الاسانيد خرج لها في الايه؟ في الصحيح. لما تتبعت الاسانيد ديت فعلا كل سلسله من هذه الاسانيد روى لها البخاري وايه؟ ومسلم. القدح اللي في رجالهم، هناك قدح ويعني رجالهم دون المرتبة الأولى في العدالة وفي التوثيق، يعني هناك قدح، والبعض يقول أن القدح غير مؤثر في الرواة، يعني في بعض الرواة هناك قدح في بعض الرواة. مثلا ونخلي التمثيل للكلام اللي هو مثلا سأل ابن أبي عروبة، هذا ثقة ولكنه كان يدلس واختلط في أخرام، فسأل ابن أبي عروبة مدلس واختلط. مثلا معمر ايضا اذا حدث في البصره عند اهل البصره ايه؟ وهم، وهكذا. يعني المرتبه الثانيه دون المرتبه الاولى، ان في قدح في بعض ايه؟ في بعض الروايات يعني. الصفه الثالثه لم يصف احد هذه الاسانيد بانها اصح الاسانيد، لكن المرتبة الأولى وصفوها أن هي أصح الإيه؟ الأسانيد، هي دون المرتبة الأولى. طبعا هو بس معمر عن همام عن أبي هريرة وصف بأنه أصح الإيه؟ الأسانيد، بس أصح الأسانيد عند اليمانيين، مش مطلقا، يعني هي دون المرتبة. المرتبة الثالثة اللي هي الليث، زهير عن ابي الزبير، هنشوف ليه الليث. الليث ده مهم جدا عن ابي الزبير، ان هو ايه اللي امن تدريس ابي الزبير، وزي ما هنقول ان شاء الله في الكلام المفصل في ترجمه ابي الزبير. الليث او زهير عن ابي الزبير عن جابر، الاسناد ده روى ليه مسلم، يعني هذه السلسله روى ليها مسلم لكن لم يروي لها البخاري. يعني مسلم عنده احاديث لليث عن ابي الزبير، وعنده احاديث لزهير عن ابي الزبير عن جابر. ايضا العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره، ايضا هذه السلسله روى لها مسلم، هذه السلسله روى لها ايه مسلم. لكن سماك عن اكرم عن ابن عباس لم يروي لها البخاري ولا مسلم. ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء لم يروي لها البخاري ولا مسلم، وان كانوا رواتهم منفردين من رجال البخاري او من رجال مسلم على الانفراد. يعني الرواه ممكن ده راوي دوت روى لي البخاري روى ده، لكن ما يرويش لسماك عن عكرمة، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. واخد بالك؟ يبقى أول وصف يجمع هذه المرتبة أنه إن ما رواش ليهم لهذه السلاسل الإيه البخاري ومسلم، لكن بعض السلاسل منها زي الأولى والأخيرة اللي إحنا قلناها ليث والزهير عن أبي الزبير عن جابر والعلاء عن أبي عن أبي هريرة، دول من افراد ايه من افراد مسلم، وان كان رواتهم في الجمله من ايه من رجال البخاري ايه ومسلم. ايضا لم يصف احد هذه الاسانيد بانها اصح الاسانيد، بل مثلا سماك عن عكرمه يقول هذه روايه مضطربه وضعفها الايه العلماء. ففي قدح في بعض الايه الرواية اشد من القدح في المرتبه الايه السابقه. لم يصف احد هذه الاسانيد بانها من اصح الايه الاسانيد. يبقى ده الكلام المجمل على المراتب والاسانيد اللي ذكرها الحافظ الذهبي. نبدا الان في الكلام المفصل على هذه الاسانيد. اول شيء مالك عن نافع عن ابن عمر، طبعا معروف الامام مالك، خد بالك نافع هو مولى ابن عمر ثقه ثبت فقيه مشهور من أئمة التابعين ومن أعلامهم، معروف كان إمام في العلم متفق على إيه على جلالته. هذا الإسناد يعني من أقوى الأسانيد، ونشوف طبعا إن إحنا ابن عمر إحنا هنذكر له إسنادين ونشوف مين الأقوى. إحنا ذكرنا له مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبي، مين اللي يقدم؟ هنعرض هذا الإشكال. البخاري بيقول أصحها أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. الزركشي في مقدمة ابن الصلاح لما عرض قول عن البخاري أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد قال وهذا يسمى سلسلة الذهب، لكن يقول وفي هذا الإطلاق نظر. في كتاب ذم الكلام للهروي قال الدواساني قال البخاري أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني. الكلمة دي صفة مدح، واخد بالك؟ يعني تدل على التوثيق التام، واخد بالك؟ زي ما أقول مثلا فلان ميزان، فلان مصحف مش مصحب أو مصحف، مصحف. يعني دي عبارات ديباج خسرواني، هذا الشرف على الكراسي. دي عبارات بيقولوها الايه لمدح هذا الايه هذا الاسم. قوله وبنى الامام ابو المنصور التميمي على ذلك، اللي هو ايه طبعا انت بتتكلم في مالك عن نافع ايضا، قال لك طيب ما اجل الرواه عن مالك الشافعي، ما الشافعي كان تلميذ ايه مالك كان يروى عنه، فيبقى اصح الاسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ده كلام مين؟ ابو ايه المنصور. هذا الكلام فيه امور، اللي هو كلام ابو المنصور هذا فيه امور. طب ما احنا ممكن نعقب على كده ان ايه مين اجل من روى عن الشافعي؟ احمد. يبقى اصح الاسانيد احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وفي حديث فعلا رواه احمد في مسنده ان هو برضه عن الشافعي عن مالك بهذا الاسناد، لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش. عارفين ايه هو النجش؟ ان واحد يدخل في السلعه يريد ان يزايد، ما يريدش، لا يريد الشراء، يريد ان يزايد. ونهى عن حبل الحبله اللي هو نتاج النتاج، يعني يجيب فيه مثلا بهيمه بقره مثلا، الحمل اللي بيدخلها نقول احنا هنشتري نتاج هذا النتاج، يجي حبل الايه؟ الحبل. فهذا فيه غرض، ممكن تنزل المولود ده ميت اصلا، ممكن لا يلد، ممكن يطلع ذكر، فايه؟ ففيها ايه؟ فيها غرض. ونهى عن المزابنه، والمزابنه ان بيع الثمر بالتمر بالكيل، يعني هو بيع الكرم بالزبيب كيلا، يعني هو ايه؟ معروف ان الكرم العنب لما ينقص، لما يجف يبقى زبيب، ينقص مش كده؟ الثمر مثلا لما الرطب لما يجف يبقى تمر ايه؟ ينقص. فهو بيشتريه بيقدره بكيل من الجاف، ويقول له يعني لو زاد عليا لو نقص عليا يقدروا ايه؟ يعمل له. فهذا ايه؟ هذا فيه ربا، خد بالك، لا يجوز ايه بيعه هذا البيع. فالمهم ان الحديث دوت رواه احمد في مسنده عن الشافعي وهكذا. نعم، هو الحديث ده هو اصلا مقطع، مقطع يعني هو ايه مجموع كده في بعض الروايات مقطع، حتى البخاري هو مقطع. ايوه، لا فيه، يعني نتكلم عنه ان شاء الله. الإمام أحمد طبعا يقول أنا، قال الإمام أحمد: كنت سمعت الموطأ من 19 رجلا من أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدت أقوامهم به. ده تعديل من الإمام أحمد لمين؟ للشافعي. لأن نيجي بعد كده هم يبتدي أصحاب مالك يقولوا لا، إحنا عندنا إحنا عبد الرحمن بن قاسم وعبد الله بن وهب أجل من الشافعي، يعني دول عندهم في مذهبهم أجل من الإيه؟ من الشافعي. لكن هذا طبعا ايه؟ الشافعي مقدم، ايه؟ مقدم عليهم، ويكفي فيه ايه؟ وكلام الامام احمد يجعله ايه؟ مقدم. الاحناف قالوا طيب ما عندنا ابو حنيفه، واخد بالك؟ اجل من روى عن مالك يقول ابو حنيفه، ابو حنيفه يروى عن مالك وليه اسناد عنه، لكن طبعا بعض العلماء كانوا ايه؟ يعلوا روايه الامام ابي حنيفه. الخطيب ذكر ليه كتاب فيه الرواية عن مالك وأسند له حديثا عنه ووهمه في إيه؟ في هذا الحديث. يبقى ده الكلام على الإسناد الأول، ما يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، ده من أصح الأسانيد، وطبعا بعد كده تنزل الشافعي، بعد كده تنزل الإيه؟ أحمد بن حنبل، وده من أصح الإيه؟ الأسانيد. الإسناد الثاني عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور اللي هو منصور بن المعتمر. ده كان من أئمة الكوفة وأثبته. هو كان بيقول عن نفسه: ما كتبت حديثا قط. يعني كان بيحفظ عنده حفظ إيه؟ حفظ الصحيح. ليه مناقب عديدة يعني. إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي، واخد بالك؟ كان طبعا كان رجل صالح وفقيه وكان قد التكلف، لكن هو كان عنده إشكال إن هو كان يرسل. كان يرسل. فالإرسال دوت هيعل طبعا الايه؟ الاسانيد بتاعت الاسانيد ضعيفه مرسله، لازم يصرح بالايه؟ بالتحديد. بعد كده عن علقمه، علقمه اللي هو علقمه ابن قيس، ده ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه: ما حفظت انا شاب وكاني انظر الي في قرطاس او رقعه. يعني كل اللي حفظه ما انتهش. كان عالما اماما ثقه سفا. توفي بعد بيقولوا سنه 60 او 70 هجري. يبقى دول ايه؟ دول اول كلام على هذا الايه؟ الاسناد. منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله. الخطيب في الكفايه يقول: اخبرنا البرقاني قال قرات على ابي العباس بن حمدان، المهم جاب اسناده لحد الفضيل بن عياض، يقول: منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله مثل هذه الساريه، مثل هذه الايه؟ الساريه. يعني اسناده ايه؟ مستقيم، ما فيهوش ايه؟ تعود. وبعد كده يسند عن ابن المبارك يقول: اذا جاءك سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله فكانك تسمعه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده ايضا ايه تعديل من عبد الله بن مبارك لهذا الايه الاستئذان. ويقول ايضا عبد الله بن مبارك: ما اجمع الناس على شيء اجمعهم على هذا الاسناد، اللي هو سفيان عن المنصور عن ابراهيم عن عاصمة عن عبد الله. يعني هذا الاسناد عبد الله بن مبارك وغيره، فضيل بن عياض يقول ان هو من اصح الايه الاسانيد وامتدح هذا الاسناد. المزي في تهذيب الكمال يقول باسناده برضه، يقول: حدث سفيان يوما بحديث عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال: هذا الشرف على الكراسي. هذه برضه ايضا من عبارات الايه المدح. في فائده: ابراهيم النخعي مدلس، وايضا كان يدرك، لكن هو في هو الان احنا عندنا الاسناد بتاعه عن مين؟ عن علقمة عن ابن مسعود، مش كده؟ مراسيله عن ابن مسعود صحيح، مراسيله عن ابن مسعود صحيح. لا لا لا لا ارسل. ودي فايده مهمه جدا يا جماعه، لان احيانا لما تحقق حديث تيجي في واحد مدلس ومعاني وضعف الاسناد، لكن لما يكون عن ايه ابراهيم النقع عن واسناده عن ابن مسعود، هذا اسناد ايه صحيح العلماء يعني كل الكلام بتاعه. ابن حجر في طبقات المدلسين يقول: ابراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور في التابعين من اهل الكوفه، ذكر الحاكم انه كان يدلس، وقال ابو حاتم: لم يلق احدا من الصحابه الا عائشه رضي الله عنها ولم يسمع منها، وكان كثيرا يرسل كثيرا لا سيما عن ابن مسعود، وحدث عن انس وغيره مرسل. لكن احنا خلينا الان مراسيله عن مين؟ عن ابن مسعود، مش هيذكر علقمة خالص، مش كده؟ يعني يقول ايه؟ منصور عن ابراهيم عن ابن مسعود، مش هيذكر ايه؟ علقمة. ده كده في سقط في الايه؟ في الاسناد. العلائي يقول: هو مكثر من الارسال، وجميع من الائمه صححوا مراسيلهم، والبيهقي خص هذه المراسيل الصحيحه بما اذا كان عن ابن مسعود دون غيره من الصحابه، اذا ارفع ابن مسعود يكون هو ايه صحيح. الحلبي في التبيين لاسماء المدلسين يقول: ابراهيم بن يزيد النقعي ذكر الحاكم وغيره انه مدلس. طيب، وفي الاعمش يقول: قلت لابراهيم النخعي اسند لي عن عبد الله، هات لي يعني كل احاديث اسندها عن ابن مسعود، فقال ابراهيم، ودي عباره مهمه جدا، دي عباره مهمه جدا، وكمان انا بقول الان مهم، انت لما تكتب كده قواعد في حديث كده تكتب قواعد هتفيدك في عمليه الايه؟ الحكم على الاسانيد. الاعمش قال ابراهيم النخعي اسند ده عن ابن مسعود، يعني اذكر لي احاديث بروايتك عن ابن مسعود. راح قال له عباره مهمه جدا، فقال ابراهيم: اذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، واذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ثاني: اذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت. يعني لما اقول لك ايه ابراهيم النخعي يقول حدثني فلان وصرح بالتحديث عن فلان عن ابن مسعود، ما سمعوش غير من هذا الرجل، لكن لما يقول قال او عن ابن مسعود فيقول فسمعته عن ايه غير واحد. في بعض ابن سعد الطبقات جاب هذا الاسناد وصح الشيخ الالباني، فسمعته عن غير واحد من اصحاب عبد الله، من اصحاب عبد الله، فسمعته عن غير واحد من اصحاب عبد الله. ايه الاهميه لهذا الكلام؟ قالوا ان احنا وجدنا اصحاب عبد الله بن مسعود ثقات، معظم عبد الله بن مسعود ثقات، لان البعض يقول طيب ما هو بيقول عن غير واحد، طب ما دول مجهولين وممكن يكونوا ضعاف، فهم بيتعقبوا. وده برضه مذهب الشيخ الالباني يصحح هذا الاسناد، يعني يصحح لابراهيم عن ابن مسعود وان لم يحدث لو صرح بالتحديث. ليه؟ قال لك هو لما يقول سمعت خلاص سمعوا منه، لو ايه لو قال عن او قال يجي عن غير واحد من اصحابه، يقول احنا سبرنا اصحاب عبد الله بن مسعود فوجدناهم ايه؟ عليكم السلام. فوجدناهم ايه ثقات، وجدناهم ايه ثقات او معظمهم ايه ثقات. فلما يقول سمعت عن غير واحد يجي اذا هذا ايه ادعى لصحه الايه الاسناد. الشيخ الالباني اسناد زي كده قال هذا اسناده صحيح، وان كان ظاهر الانقطاع لما عرف من ترجمه ابراهيم النخعي فيما روى عن ابن مسعود بدون واسطه انه انما يفعل ذلك اذا كان بينه وبين ابن مسعود اكثر من واحد من التابعين من اصحاب ابن مسعود، ولذلك صرح الحافظ بصحه الاسناد. وكذلك هو من طريق ابراهيم كان من احد الفقهاء السبعة، كان من احد الفقهاء الايه السبعة. الخطيب في الكفاية بيروي عن بسند عن اسحاق بن ابراهيم الحنظري انه قال اصح الاسانيد كلها الزهري عن سالم عن ابي. قال ابن الصلاح في مقدمته روينا عن اسحاق بن راهويه قال انه قال اصح الاسانيد كلها الزهري عن سالم عن ابي، وبرضه نفس الكلام ده طلع عن احمد بن حنبل. الزركاشي في النكت يقول هذا اسناد حجازي، فلعل اسحاق اراد ذلك، يعني انه اصح الاسانيد عن الحجازيين. المهم احنا عندنا كم اسناد عن ابن عمر الان؟ اثنين. هما ايوه مالك عن نافع عن عمر، والزهر عن سالم عن ابي. طب مين اللي يقدم؟ لما ممكن يختلفوا هو حقيقة ها؟ يعني بعض العلماء يقدم هذا وبعض العلماء يقدم هذا. واخد بالك؟ طب احنا نقول الان في اسانيد اختلفوا فيها. ابن رجب في شرح العلل يقول ليه عنوان كده في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور عليهم غالب الأحاديث الصحيحة وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله عند منهم عند الاختلاف. يعني هو الموضوع اللي احنا ايه بنتكلم فيه. أصحاب ابن عمر أشهرهم سالم اللي هو ابنه ونافع اللي هو مولاه، وقد اختلف في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها سالم. كتير من العلماء هيرجحوا رواية الوقف ويعلوا رواية الايه الوقف بتاع سالم، يعني يرجحوا نافع على ايه على سالم. هو في حديث كتير ذاكرها واخد بالك، وكثير من العلماء يرجح رواية مين الا بس هو ابن عبد البر ان قال ان بعض الناس ان الناس رجحوا قول سالم في رفعها، لكن قول غالب العلماء في ترجيح قول نافع في ايه الوقت. يعني عند الاختلاف ممكن ايه نافع يقدم على سالم على نافع. لا هو لا هو خلي بالك الدارمي سئل احمد اذا اختلف فلا يهما تقضي، فقال كلاهما ثبت ولم يرى ان يقضي احدهما على الايه على الاخر. وده نقل المروزي على الامام احمد، يعني الامام احمد لم يطلق القول بالايه بتقديم سالم ولا نافع، قال كلاهما ثبت. نقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه برضه نحو الكلام. مع ان المروزي نقل عن احمد انه مال الى قول نافع في حديث من باع عبد له في مال اللي هو الوقت، الامام احمد ايه مالر وتقديم قول ايه نافع. وكذلك نقل غيره عن احمد انه رجح قول نافع في حديث في وقف حديث فيما سقط الثمان عشر، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة حديث اللي هو فيما سقط الثمان عشر من باع عبدا له مال وتخرج النار من قبل اليمن. ذلك يجي عندك ايه الامام احمد في نقل المروزي، في نقل ان هو لا يقدم وفي نقل ان هو نقل يقدم قول نافع. عندك يحيى بن معين واخد بالك، والنسائي والدارقطني دول بيقدموا قول ايه قول نافع. ولعل يعني لعله ممكن يكون في الحديث ده وجهه، ان هو لما يتعرض وقف ورفع غالبا العلماء لما يتعدوا كده وقف يقدموا روايه الايه الوقف ويعلوا روايه الايه الرفع. وحكى الاكرم عن غير احمد انه رجح قول نافع في هذه الاحاديث، وفي حديث الناس كابن المئه برضه. ابن عبد البر ذكر ان الناس رجحوا قول سالم في رفعه، يعني ايه يقول الناس رجحوا قول. الاسناد الرابع اللي هو ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. ابو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان القرشي، هو كان بيكنوه أبو عبد الرحمن، كان بيقولوا أبو زناد ده لقب بعض يقول إنه كنية، هو كان يغضب من هذا الإيه؟ لكن من هذه الكنية لكن أو هذا اللقب لكنه اشتهر بيه، اشتهر بإيه؟ أبو الزناد. ده كان إمام ثقه ثبت من صغار التابعين. طبعا الكلام في توثيقه كلام كثير. الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج، كان ثقه كثير الحديث، الحاكم في معرفة علوم الحديث يقول حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، هم بإسناده للبخاري، يقول أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إحنا قبل كده لو أنتم فاكرين إن هذا الإسناد قال عنه البخاري أنه إيه؟ دباج خسروانين. هذا برضه ايه توثيق لهذا الايه الاسلام. هذه المرتبه هي اخر المراتب، او هذا الاسناد هو اخر ايه اخر الاسانيد ذكرها في المرتبه الاولى من الصحيح. هو في بعض الاسانيد لم يذكرها، ذكرها ابن دقيق العيد في الاقتراح، زي مثلا عمرو بن علي، عن عمرو بن علي اصح الاسانيد محمد بن سيرين عن عبيده عن علي، ثم قيل أيوب عن محمد، وقيل ابن عون عن محمد. طبعا هو في الحاكم وفي علوم الحديث برضه ذكر أسانيد ثانية أخرى صحيحة، والخطيب في الكفاية، كلام كثير في إيه أصح، لكن إحنا هنكتفي بإيه بكلام الأسانيد اللي هو ذكرها إيه، ده الكلام على إيه المرتبة الأولى. إيه هي الصفات اللي في المرتبة الأولى؟ أول صفة إنه مخرج ليهم في الإيه؟ مخرج ليهم بنفس السلاسل، ودي برضه في الطبقة الأولى، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. ايه اللي يفرق بين الاثنين؟ المرتبة الأولى وصلت لأنها صح الأسانيد، لكن الثانية لم مطلق. ايه الثالثة؟ مفيش قدح، لكن الثانية في قدح في بعض الايه الرواة، وإن كان قدح بعض الرواة غير ايه، البعض يقول إنه غير مؤثر. بعد كده قال احنا نتكلم عن المرتبة الثانية وخلاص. المرتبة الثالثة لأن هي طبعا فيها رواة عايزة تراجم فيها توسيع، زي مثلا أبو الزبير. أبو الزبير عملنا دراسة مستفيضة في الكلام على أبو الزبير، لأنه هو طبعا مهم جدا. فهنتكلم كده إن شاء الله برضه يعني إيه سريعا عن المرتبة الثانية، ونشوف بعض الفوائد اللي هي تأتي في إيه الكلام عليها. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة. معمر اللي هو معمر بن راشد كان برضه ثقة ثابت فاضل، لكن في روايته عن ثابت والأعمش وهمام وهشام كان في روايته عنهم شيء، يعني معمر عن ثابت، معمر عن الأعمش، معمر عن هشام بن عروة كان في روايته عنهم إيه فيها بعض الإيه الأشياء، وكذا فيما إيه حدث به بالبصرة. ده معمر. همام هو همام بن منبه بن كامل، لو اخ وهب ابن منبه، اخ وهب ابن ايه؟ ابن منبه. كان عنده هو بيحب الغزو، وكان يشتري كتب لمين؟ لاخوه اللي هو وهب. همام كان ياخذه وكان يجيب كتب لايه؟ لوهب. المهم ان همام جلس مره مع ابو هريره فراح حدثه باحاديث. اللي بيسموها ايه؟ صحيفه ايه؟ همام، صحيفة همام. والإمام أحمد ذكرها رواها في المسند، يعني إيه بيقول إن هو جمعها كلها، لكن أنا شفت إن هي طبعت، صحيفة همام هذه طبعت مفردة، فأنا قارنت بينهم في أحاديث، في حديث الإمام أحمد ما ذكروش وزود حديث، يعني في حديث لم يذكره الإمام أحمد من الصحيفة، وفي حديث هو إيه زوده. عن همام ابن منبه عن ابي هريره، سمعت ابا احمد الحافظ يقول سمعت ابا حامد مما ايه الاسناد يقول محمد بن يحيى، فقلت اي الاسنادين اصح، محمد بن عمرو عن ابي سالم عن ابي هريرة، ولا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة؟ فقال اسناد محمد بن عمرو اشهر، واسناد معمر امتن. قال الحاكم: فقلت لابي احمد الحافظ: محمد بن يحيى امام غير مدافع امامته، ولكن يقول معمر بن راشد اثبت من محمد بن عمرو، وابو سلمة اجل واشرف واثبت من همام، فاعجبه هذا القول. اخر اسنادين سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس. سعيد بن ابي عروبه ده كان ثقه حافظ له تصانيف كثير، لكن هو كان كثير التكليف واختلط، فبيقول عليه اثبت الناس في قتاده، اثبت الناس في قتاده. انا حقيقه كنت مره احقق حديث فوجدت ابن ابي عروبه يروي بالعنعنة عن قتاده، وجدت ترجمت انه من اثبت الناس في قتاده، فانا يعني ماذا افعل؟ انا هو اثبت الناس دي هو مدلس كثير التدليس ومعنعن، فقلت ايه يعني اصبر روايته، فان كان لا يروى عن قتاده الا بالعنعنة فانا ايه اصحح. طبعا ما اثبت الناس وهو روايت عنه كده جاء اسناده صحيح، وجدت عنه يروى عنه بالتحديث وبالعنعنة فضعف الاسناد، فهو بيروي بالتحديث وهو ايه من اثبت الناس، لانه اثبت الناس دي واخد بالك دي مدعاه ان هي الناس تصحح الايه الحديث، لكن انا هو مدلس وعنعن فانا ايه ضعفت هذا الايه هذا الاسناد. قتادة ابن دعامة ده طبعا من الثقات، وكان عنده علم بالقراءات وبالقرآن، وكان من حفاظ أهل زمانه، كان مدلس. يجي قتادة كان مدلس. شوف خلي بالك لما نيجي نطبق شرط الحافظ الذهبي لما اتكلم في البداية وعرف الحديث الصحيح قال ايه وعدم تدليس، فاكرين الكلام دوت؟ ها؟ وقلنا ان الشخص ده ما حدش ذكره واحنا حذفناه، لكن هو لما يقولوا عدم تدليس ويقول اصح الاسانيد مثلا ويجيب كل معظم الاسانيد فيها مدلسين، يبقى هذا ايه؟ ها؟ يعني لا ينطبق على ايه؟ على كلامه. الاسناد اللي بعد كده ابن جريج، وبرضه ابن جريج ايه مدلس. حتى الدرقطني يقول: تجنب تدليس ابن جريج فانه قبيح التدليس، لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح. عن عطاء اللي هو عطاء بن ابي رباح كان برضه ثقه فاضل، لكنه ايه كثير الارسال، ويقال انه تغير باخره، لكن لم يكثر منه التغير. معروف عطاء امام التابعين. من هذا الاسناد بدايه من الاسناد السادس اللي هو سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس وابن جريج عن عطاء عن جابر وايه وكل ما تحته، ولم اقف على احد صرح بان هذه الاسانيد من اصح الاسانيد. يعني حتى ده في المرتبه الايه؟ الثانيه. انا بحثت ما وجدتش حد ان هو صرح ان هذه الاسانيد اسناد سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس او ابن جريج عن عطاء وما دون في المرتبه الثالثه، لم اجد احد صرح ان هذا من اصح الاسانيد. لا بالاطلاق ولا بالتقييد. يبقى دي اول فائده ايه؟ نستفيدها في الاسنادين دول. طبعا لكن هذه الاسانيد مخرج لها في الايه؟ الصحيح، يعني حتى هذه الايه؟ هذا الاسناد السابع اللي تكلمنا فيه بتاع المرتبه الثانيه مخرج لهم في الايه؟ بالصحيح بنفس الايه؟ السلسله. نص العلماء على ان ابن ابي عروبه من اثبت الناس في قتاده. ايضا ابن جريج من اثبت نفسي عطاء. قال صالح بن احمد عن ابيه عمرو بن دينار وابن جريج اثبت نفسي عطاء. اخر فايدة نتكلم فيها رواية ابن جريج ده مدلل وعطاء اخبرك لما يروي ابن جريج عن عطاء بالعنعنة العلماء بعض العلماء يقبل هذا الاسناد بالعنعنة ويحملوه على الاتصال. قال ابو بكر بن ابي واضح الفايدة دي ما انا اقول لك. قال ابو بكر بن ابي خيثمة حدثنا ابراهيم بن عرعرة المهم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منه. حتى لما يقول قال فسمعته منه يعني سمعته منه وان لم اقل سمع. اذا قال ابن جريج قال عطاء اذا سمعه منه وان لم يقل انه ايه لم يصرح بالسمع. طبعا هو اذا كان ثقة وروايته لما يقول هذا عن نفسه روايته ايه مقبولة. رواية ابن جبل حتى بدون تصريح للسماع عن عطاء محمولة على الايه على السماع محمولة على الاتصال. لكن يشكل على هذا ما ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي عن الامام احمد انه قال كل شيء قال ابن جريج قال عطاء او عن عطاء فانه لم يسمعه من عطاء. ورأي دي مذكورة على الإمام أحمد في كتاب اسمه إيه؟ ما نقول فيها قولة الوحدة الدم. فيها وفي رواية وفي رواية ابن إبراهيم ابن هاني أيضا كل شيء يقول ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. كده في إشكال بين الإيه؟ مين اللي نقدمه؟ كلام عطاء على نفسه وهو ثقة ولا كلام الإمام أحمد أنه لم يسمعه؟ في واحد اسمه صالح ابن سعيد في كتاب اسمه التدليس واحكامه واثاره النقديه بوجه كلام احمد يقول فلعله الامام احمد لم يبلغه قول عطاء. يعني هو يعرف حال المدلس فحكم عليه حال التدليس ان ما صرح فيه كذا ضعيف ولم يبلغه قول عطاء عن نفسه. في وجه ثاني ظهر لي في الجمع بين هذه الاقوال وهو حمل قول ابن جريج عن نفسه على روايات عن عطاء ابن ابي رباح. خلي بالك من الكلام ده، الكلام ده مهم. هو لما تجيب ترجمه ابن جريج واخد بالك تجيب يروي عن اثنين في عطاء ابن ابي رباح وعطاء الخرساني اثنين كلامه هو يحمل على مين؟ عطاء ابن ابي ايه؟ رباح. والامام احمد يحمل كلامه على عطاء الخرساني. واخد بالك؟ ايه اللي يؤيد كده؟ يؤيد ذلك ما قاله ابو بكر. ورايته في كتاب علي ابن المديني سالت يحيى ابن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني فقال ضعيف. فقلت ليحيى انه يقول اخبرني. قال لا شيء كله ضعيف انما هو كتاب دفعه اليه. ابن حجر في الفتح نقل عن ابي مسعود الدمشقي ان ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني وانما اخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه ثم قال قول يحيى الثالث يحيى بن عين الثالث ثم قال قلت ففيه نوع اتصال ولذلك استجاز ابن جريج ان يقول فيه اخبرنا لانه كان يرى هو ابن جريج كان يرى الاجازه الروايه بالاجازه والمناوله ان هو فيها نوع ايه؟ اتصال. اجا عندنا قول عطاء في نفسه قال ابن جريج لما يقول اي شيء قال عطاء كانه سمع منه وان لم ايه يصرح وقول الامام احمد عنه ان هو ضعيف ممكن ايه نقدم طبعا قول عطاء عن نفسه هو ادرى بنفسه والإمام أحمد لم يصل هذا القول أو نقول إن قول الإمام أحمد محمول على عطاء الخرساني والقول هو نفسه عن عطاء إيه؟ ابن أبي رباح. دي آخر كلام في المنزلة المرتبة الثانية إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على نحاول ننتهي من الحديث الصحيح، يعني نتكلم على المرتبة الثالثة، حاول نوسع في بعض الرواية الكلام وننتهي من الكلام على الحديث الصحيح في المرة القادمة إن شاء الله. ونصل بهذا أستغفر الله لكم.